شعب لا يصلح إلا بعدو. حياة في وجود عدو إلا بيكون هناك عدو على الحقيقة نصنع له عدو، لأن الناس يجتمعون في المصالح والناس ويتركون بلا تاريخ. فهما شذر مثلا مريع الحكمات الله سبحانه وتعالى شذر النهي عن ذنب الربا في اثناء الكلام عن ظهر الوحي. فبعض الناس يسال لماذا دخل هذه الايات في الغزو؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا او طعاما فهو احرام. في دخل فرص الكلام عن الغزو ليه؟ الذي لا يستمع يريد ان يصدق في الخارج لابد ان يكون متماسكا في الداخل. فهذا اشاره الى كثير من الكبائر التي تدرك لنا الاجتماع. انا لا اعرف الكثير من في هذا الزمان من الكبائر دخلت كل بيت تقريبا بكذا، يعني الى القتل والقبر والحديث وبتاع الجيش وسبيلين طريق. إنما الكبيرة هناك دخل كل بيت هو البيت. والله عز وجل يقول فإذا استأذنتم فاسعوا للحرب من الله. فإذا استفعلوا فاسعوا للحرب من الله أي إذا تسووا به فاسعوا للحرب من الله يعني مستعد للحرب. إيه الإسلام للحرب؟ وطبعا من يتصارع على الله يحفظه. فالنتيجه الاجتماعي لاي مجتمع يريد ان ينتصر في الخارج لابد ان يكون نتيجه قويه متنازله. الذي يجعل النتيجه وتكون نتيجه هو الدين. فان الله لم يكن احنا مجتمعا نفسه الا العجز. فاول ما نحط به عليه العرض ولينا فينا حبالي إذا الله بدون فيه فلا بد من الضحاك وتبقى الضلالة ويهيئ الشعب كله من المبيعة والحبالي. خلاص يمكن في مير أصلين ومحاكات وأصلين زي العالم كحكي في المطول ده أنسان الله اللي يقرأ القرآن لا بد أن يقرأ إلا لا يقرأ سنة ربك إلى الله في حقنا لا بد أن يقرأ. ايه الشروط اللي احنا واعيين بها؟ ده سبب مني سببه ضرب الاستجابه. يعني شوف مثلا رجل كأبي طالب وابو طلحه الانصاري رجل له ولد ثقيل لما ذهب يبحث ثم كلمه كما في مصر طيب وغير سنة زيك قالت يا أبا طلحة لما جئتك الرجل ولكنك كامل وأنا امرأة مسلمة فيسلم كذلك نفسي لا أسألك غيره. فإنما الله من أروح إليه أنا ليس لمريع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حاله الى الصحابه فلما راى قال اتاكم ابو طلحه وغوره في كلام بين عينيه. فجاء ابو طلحه فاسلم وتزوج ابن سليمان المراه الكامله العاقله السيده المحجبه. تزوجها ابو طلحه هو عليه في يوم من الايام وجلس يتقلب في كراسي على غير حاجته. فقالت خالك يا ابا طلحه ارادك منا شيء فيعقبه. انا عايز اتكلم عليه ان هذا الاتجاه الموجود في يوم 90% سبب النساء و10% من الرجال. فالمرأة هي اللي خلفي مستقر وجميل وهي مستحيل. قال ما لك يا ابا طلحه ارضك منا شيء فنعتبه؟ يعني هل انا اخطات فاعتبر؟ فقال لنا نعم حليله المرء المسلم انا ولا تدري ما لي مالك ولا تدري ما انا فاعل منه. قالت يا ابا طلحه فرقه في اصحابك. قال لها نعم الله. وابو طلحه يعني مش عارف ايه الفلوس ده. لا تنظر الى المراه وكيف اشارت عليها وكيف كان لها مقدمه يتقلب وتقول هذا خلاص. وإذا لو عرفت خلق أي مشكلة بينك وبين أحد قل له أنا بصر وليس اليوم خلاص أنت كده خلصت قضيتك والمسألة إذا كانت مربوطة بشيء دنيوي فاعلم أنك ما نافذت أحدا في الدنيا فتركته إلا رد عليك أو طردك. لكن يا رب إذا كان لك نية حسنة فاستل إلى وجه الله. فأول مرة هذا الرجل الكريم كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فنزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا بين الاستجابة في الاستخارة المعينة وكان هذا المال كان له بستان وقالوا له بيوحى بيوحى ثلاثة احتلالة المسجد النبوي وكان فيه ماء طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفهم هذا البستان ليجد وضعه هذا المال. هو جلس إليه واشتكى كان يخلي أطفال يحضر المال في مستوى العمر ده النبي صلى الله عليه وسلم يحب فيه ده شرف عظيم يجب عنه. لما نزل الله قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيتها وإني جعلتها صدقة لله أرجو بفضلك. قال فرقها في الأقربين. آية يسعى فاتخذ ذا نمط عجيب ولهذا جمعهم يتحقق ان شاء الله يرزقون الجلد والنوى والنجوم يخلقون المحرم ياكلون مال اليمين فعلوا كل الفواحش وارتكبوا كل الجنات بل ان الشرك لا. كيف جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف اهوائهم قوم من اصل عندهم قروض وعندهم مجالس الاحلام جاء اقطع الجو يعني هم هي ممكن مثلا ما عندوش ذهب ولو ابتدع في الناس والناس جلس الموضوع وهو رجل يهودي وخلوا مصدر يسمع شيء ريع المصدر الذي يعني مثلا بين اولاد الله ورسوله طبعا محمد بن فدان وأبو نايم هل رجعنا أحمد فلما مات حدود الزيت وكان حديث عهد الفرعون فنادى أبو نايم يا نعم فن فقال امرأته إني أسمع صوتا يرحل منه الدم ده نشوف واحد في نجيبه فيه عشان تسمع معاه ده واحد ده البيت الذي قال لنا إن الكريم إذا تعدى إلى طعنة إليه هزل المروءة لله منه جاءت إليه ثلاثة أعمار أخذ من قطع عمر وإذا هو يموت ولتجدنه أحرص الناس على الحياة من تعدى لله من تعدى البر من تعدى الكرامة أنا في حياة اشتغل أي شغلات وصفت الجنة بدوس على نفسي أو أن الكريم إذا دعي إلى طعام بدليل الأجل، لا الناس حرص كانوا قوما حاربوا وأصحاب نفس عدو مكان الأحزاب. لذلك الدليل فلما الدليل معه لا بد أن تطيق صلاح نهاية نقل إلى أين هذا؟ قال أخرجوا الموت فأريد أن أتيح في الأرض فأعبد الرب. قال يا خلابات ليس لا يقبل ولا يقبل، لأن الجمعة كل ناس ما يجيش اللي لا يقبل بعد الفرق ولا يقبل حتى الأرض، إنك لا تصل الوعي وتعمل الكلام وتقبل الصغير وتعيش على الأرض. فلما يكون في هذا النعم النبي في الأرض تكثر أن يصيب الكبير إلى الرجيع وأنا جار الفتى كان ماشي في المدينة لك وهو الصديق تجد المسلمين مع العلمين كما مرة ترجع لنا الفتى في العشاء كان أحد الكعبة إلى الأعمى أو رجل في جوال فلم تجد قريش في جوال الدمشق خلاص فصار ذلك يحتاج الجوال أول الصديق صلى الله بدأ لغا يبتاني مرسلة في جناع الشرق يصلي بره واحد وكان رجل الحديث أن يجب عينيه إذا قرأ القرآن فكان رجل الصديق يحكي فد سؤال أولاد العذر في بعض الفضل عليه على شخصية جديدة واحد يعني حق ليه يرى المعمل لو فضل فقوية الشخصة للأجل جنة دليلنا كان وضع كذا كذا ومتبقى في جوال الناس لكن نفس الناس الإنسان والمال فبقى أن يصلي ذلك لذلك ولدك أن يموت عليك الوضع عدد عدوه هو كان عدو في الكرام فهذه القرآن تميز يوضع فأبحث عن الحصد لو كانت مشركين عن المدن شوارب تتنازع عن الأهوال المتخلفين استطاع ان يجمع بلعبين لا نعرفهم على كل يجيبه اليكم ولا نعرف اي شيء كان يقتل الدم وكان يمر بالمسلمين يعذبون لا يملكون الا لابد الصدق اي كل يده اذا كان ذلك يد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الرساله المصادره وهذا الايمان هو مقال الموقف هو يعني يسري في صاحبه التحصيل جمع عليه الصلاة على المسلم رغبة المسلم استطاعوا في عشر سنوات ثلاث سنين لما راح المدينة وما يقدر استطاعوا في عشر سنوات أن تهتم جامع ثلاث وروح إيه ما يرى التسريح الشديدة استجابة بدل حتى يرد يعني في الصحيحين أن رجل كان له جيش عند صاحب جيش الجنود والآخر يستوضعه ويستنسخ يقول له بس معلش احنا عليه اديني مخك دين شاطر فيني اسبوع فيني وكان يقول له لا لا والذي لا والله والله الذي لا لا لا لا لا يقول له خلي حاجة ليش هل خذ غصبين يقولوا لا لا لا ويعني تريع الشخصان تريع قال لنسى الناس يتألى على الله لا يفعل العون يتألى عليك للذين يقولون من سائل فرص أربعة أشهر يقولون أن يعرفوا أن لا يفعل من سائل أربعة أشهر فلي لا يفعل بل ذلك لأن على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله وله أجر ذلك اللي هو لمجرد الظهور نفس الذي سألنا على الله لا يفعل المعروف وفي حين الحديث عائشة الإنسان بين أبي الكعبة وخليل هجرا ليلا وبين في تعال أفضل في المسجد أي فضل في الحجر جمع أفضل قال يا شعب قال في شعب المسجد وبين الشمال قال يا شعب قال لبيك يا رسول الله قال راح اشتقر من بيتك قال قد فعلت كلمته مفيش حد يرد عليه اللي يرد عليك انا فاعل في جنانك احنا عندنا لا ترد عليك من اين ما يكون انك ترد عليك عليك الصلاه والسلام بما الذي عرفت يا رب ليه عن الناس بعد ما يحكمني والمتحدث وانت اللي ممكن تجاهل وتجاهل النظام وده ضد الجديد وانت عارف حضاره فالسكت لا لا لا لا ولا قرآن الرسول أمر فيه هل يجب أنا أنسان لو الرسول أن الشرك سيقول لا يا رسول الله لا يقول هذا أبدا إنسان في خلفه حتى لو تسأل أمره يعني أنا لو النبي عليه الصلاة والسلام لا إجابة تنضمين وأنت حبيبي مثلا أو لا مثلا وقال لنا احكي لك هتقول له لا ما تعرفش الايمان الا اذا جمع الايمان من القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياه والايمان طيبان خلاص اذا اجتمع احدهما اجتمع الاخر ما يقولش الانسان لا الا عليه الحياه ولا يحج ولا يصح حاجة اللي يحج ولا يصح حاجة إذا لا إيمان ولا حياة اللي يوجب الإنسان لا حتى لو في جلسة هذا الطرق الغزية الموجودة عشان كده احنا طلعنا من الغزية هؤلاء هم الذين الله أرضى في نفس الأحزان وهم الذين أرضوا في الحرام وإن البيئة والأمراض كل يوم تحيا إلى أن تنازع الطريق لمخالفات هؤلاء. قال الشرقي رحمه الله: أنا أتبع هذا العلم على أن الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته. خلاص؟ طيب، لسه فاضل لنا بقي فيك الله معاك بقي فيه جميل أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إلا بحق الدول والدليل وإيه اللي كانت مصر في الكلام تعالوا كذا حتى شغلنا من أهل العلم تتكلم ومش كل واحد يسمع عنه كيف يتكلم في توحيد الله في يوم يعقل دوار كثير من الناس شايفين التوحيدات والدوار اللي بيتكلموا عن الناس عليه الصلاه والسلام. او ده بيسال لانه واحد يقول له طب نبي الله ممكن زاني عن ورطه ممكن يشرب ورطه قال له اه وقال له ايه الاوامر؟ اه الاوامر أنا فيه كذا من خمس دقائق أنا عرفت وليه ضيقة دين أبو أصل شوف الجماعة تقول الخامس دول هم المخدرون في إيام السنين المخدرون في إيام السنين يقول لك سبحان الله فيه الإسلام وزي الخمس والغالب فيأتوا على وصالح الفجرين يعني هذا كما لو كان صحابة الله أو زناة قتلة عن مدينة جنة الفلاح الذي عبد الله اللي كان الذي كان يرسل مكبرة في مصحي المكان مش كان يشرب ويقول لك الشريف محمد بن الله كما قال انت صلوا من عين المصدر الطبيب هم صلوا من عين ها؟ فكان المصطفى هو اللي كان بيجي او يمين ما فيش وقت وحفظ يعمل وحفظ نفسه يقول كانوا زمان كانوا في الوطن جدع الحبيب تحمل أن الصحابة معصومين لكن لهم بشر من أفضل البشر بل لا يعلم أحدا قط مثله بعد الخير وعلى أساس أخف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوم النبي أول يوم في الشيخ أن يوثق بالصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترضوا إلى الصحابة ماذا ترضوا إلى موسى عليه السلام فأكثر النبي ترضى بسوه في القرآن قال الله عز وجل وكلام موسى قومه سبعين رجلا جليسا فيه اختاروك قوما هم دون والله مش اختار موسى من قومه لا من تقبله في قبر الصغار دعوه فاقبل نفسه افضل الناس في بني اسرائيل التقاطع النبي لما رأى هذا العمل أفضل تعريف بني إسرائيل قالوا لموسى ندعوك إلى لك حتى نرى الله جل صعب التقرير تعمد عن الثلاثة في هذه التقرير قال أتخلقنا بما فعل السفهاء منا يعني سبعين طاعت مهد وأفضل الناس في بني إسرائيل لأن صحابي من عيدنا الشارع قبل اتخذوه فعلا فالصحابة دول أفضل الناس لكنهم بشر من البشر لا يكون معصومين عرفا إن شاء الله فأنا من أفضل الناس أقول لك قال الشيطان لا تفعل كذا ان التوحيد معاه صحيح وليس متوضع اول فكره بطريقه اهل العلم القديم النهارده تحت فنان الشهادات الشرعيه صارت الاجازات القديمه لكن كلنا يعلم ان الشهادات الشرعيه لا تعطي علما فضلا عن الهدف انا قرات في جريده الاخبار خبر ان وزير الاوقاف رفض ان نحول الايمان الى الاخبار ازاي طب يعني واحد يطلع يقول وزير الدعم انا الالماني بس وانا اللي بخلي بيه وانا اللي بخطب الجمعه اقوم اروح اساس الاجتهاد واقول خلوني حرار افتح كنت الميه وافتح صحن المنزل وافتح دفعي قال لك مش عارف ايه القران حرام ادخل الذكر ان هو يقرا بس مفعول تصريح لا ده هو يفتح المنزل ويجي يبص ما يحتاجش استنى الطريقه دي واحد مرة يقرا ويجي يتدور يقرا اول ما يدخل القران مرة اخرى الله ما انزلنا عليك القران خلاص وبعدين قال ايه انزلنا عليك القران بجد هذه وقت فن وبلاد فن مش عارف والعقل النص شريعة لخمس اصول دين والكلام ده احنا بقى بنقول كده احنا بنفعش الاجابه الاجابه القديمه كانت وحيده اهل العلم يجي فرض العلماء في عصر يحضر في المجالس في كبير العلماء مناقشات كما قال ذلك ما افتيت الا بعد ما اهل جليل تفعلون من اهل جليل اهل اهل للمسلم سمعون زي أبو الكلاس وزي السوخي وزي الشمس العور كانوا واحد موظف الاصطلاط في بلد جاهل او طور لنا واحد سبعين واحد من هذا القرار كان لمالك حقوق لنا اكتوبر فلا تشرك لدينا اختار معلمه لا يشقى به تلميذ فإن الرسل يقول الله إذا كان حصل من بعد ذلك إلى السنة كيف تقول مع التوحيد مع الرسل؟ إيه بلا الدليل على الصحة إيه الدليل على الاستدلال؟ أقول لك من الاعتدال. غير ذلك لا يمكن أن تعقل ولا أن تقول ذلك. فإن الرسل يقول حياة الدنيا يظلون حبيبا. كم نجيب؟ صار على بعض أهل المتكلمين قلت وهو عليم الحديث ده مثل مكتوب ممكن في الحديث ده يبقى مثلا ليس عليه العرب خلاص اما مخصص بقى واما مقيد فاذا نحن تنتظر في شباب الجماعات والجهه الا بعد ان يتاكد الكلام ده لخلق حق العمل بحق العمل جعل ذلك الكل يتسجل من رسل الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والترقب في العمل خشية ان يكون الحديث منسوخ او ليس على الجمع وايه العمل بعد كده جمع من ادله المسلم وطلقها بعضها على بعض طلق النص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ والكلام وطبعا هل عدد هو العالم اللي يحمل القصه دي كلها معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم اليس من الجانب من القصه يجي يفضل عليه ياتي مثلا على اهم عالم يخصصه بمال يخصص بمثله مثلا كل كلام يبقى انت عالم اقل لو نزلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذبت والعمل وحققه الواجبات واي عالم اخر هو اللي يقول اذا شجع الحرام بل الكلام ايه الحل؟ قال لك كل يتبع لماذا؟ طب انا عندي ذلك على كتب الكلام قال حديث وعارف العلماء قال حديث الاخر ولم يحكي لمراته الاضمن لي التابع لي التابع الحديث حتى لو جاء الدخول لأن دخول الخلع عليه أقل من دخول الخلع على قول العالم الذي لا يأتي الله لله بل العالم كثيرا اللي لا يحضر هو الذي قال هذا الكلام ولأن الكلام كما كله إذا رفع الحديث فهو كذلك قلت به أو لا أقل لست الحدود المعروفة التي يذكرها في هذه المناسبة على علمة الأرواح الذي كتب الله أحيانا ومواجهة في مقالات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ عصام أو تعتبر المدني الحمل يقول وقول أعلى منه لا يعمى منه بقول لا بدون نص يكبى منه فيه جميل الأرض للحديث وبدا في الطبيب والحبيب فيه قال له حبيبه الامام لا ينبغي لمن له مثلاه اقدم لافضليه حتى تقرا الله على الكتاب والحديث قلت الله وذلك الامام جاب هجرتي قال قد اشار نحو هجرتي كل كلام منه ذكره لي ومنه مصر والرسول والشافعي قال قد رايتموه قولي مخالفا لما رايتموه من الحديث قول كنت اذا اراه بالقول لا مخالف الاخبار اراه والعمل قال لا كنت كتبوه نقله من ارض ذاك فاطلبوه فظن قال كنت ذاك الاربعه واعمل لهذا منا فيها مسعه لقبل هذه كل ذيك عقل بي والمسلمون لا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر أن يكون عنه حديث يقول حلال، وقول عالم قال حرام، والعالم قوله استاذن من الشريف مش عارف ايه الدليل، وأذان الحديث يقول الحكم كذا وكذا، كيف يقال به حكم قول العالم بدون حديث ولا تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في احتمال ان يكون مكتوبا؟ طب لو القول الذي قال به امام اخر لا يشهد، وإذا أحرى الشافعي وتأذى هذا المتحدث طيب لماذا الحلال وشافعي الحرام؟ هل يكون يوسف القول هذا؟ لا يوسف القول هذا، يقول برضه ما الشافع الذي شرح له صرح في الحلال، والشافعي برضه جمع الأدلة صرح به الحرام فاتبع الإمام. يبقى من التجريب خاص مع العالم إذا قال الحلال، أما إذا كان هناك حديث يخالفه عالم ويبني عالم جمع الأدلة وعمل مثبت واحتمال لا يكون مسلوك. لا يهم أن يقال الكلام. العلماء أصول الفقه تتعلق ببحثهم، وهي مسألة العلم الدليل العام، هل يجوز قبل ورود الخطر؟ فلا كلام برضه يحتاج منه مسألة كده مقارنة، أنا أعالج جالسا لأحدث هنا، أعالج جالسا ليس جالسا، وأن الذي إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم تبادر إلى عمل أو من العلماء سيكون مثلا كلام طويل كلاما طويلا، والصحيح أنه يجوز العمل بالدليل العام للابتداء، يجوز العمل بالدليل العام للابتداء. وقد رأينا من تصرفات الصحابة على عدم تصرفات لا يعيش إليه. فعندنا مثلا قصة العمر وقال القصة في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وكتبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وتسمى الغزوة في البحر، وتكليف الشاطئ شاطئ البحر. جوله صلى الله عليه وسلم بجواب الأمر، وكانوا 300 وكذا. فضل رجل من الجواب ذا شعر، كان أبو عيد جواب حبيب يديرهم تمر تمر، تمرين أول تمرين لما بدا الشتاء أعطاه الثمرة الثمرة، قال ذلك كنا نمسكها ونشرب عليه الماء حتى نمى الثمر حتى الورق الشجر. وبعدين ركع كبادة عظيمة من اللحم يقال لها العمر، كانت كثيرة جدا. الضلع بتاعها لما أبو عبيدة رفع كده الشوكة بتاعتها، لما ربيعه طعن كده اتى باطول جبل ورهبه اطول رجل فمر بتاعه. الشاهد ابو ربيعه ابن الجراح رضي الله عنه اول الناس شاهد عمر قال بينك لا تاكلوه، ده عمل بالدليل الدليل عنه حرمت عليه طول الليل. خلاص اسم جنس الف قدامك الميلة عامة ميلة لا تأكل. ثم قال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكل. إذا تنزلوا في مدينة الدين بمدينة المضطر، إذا عمل الدليل العام الذي ورد الدليل، والمسألة فيها يعني الكلام الطويل لا أريد أن أقول فيه من ناحية الأصولية، لكن المبادرة إلى العمل بالدليل هو هذا وذاك الابتداء، وعدم العمل بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يقول تعليم كلام الله هذا فيه أدب لا وأدب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قليله ولا كثيره يعني العلماء يقول لك في جزء الأدب تطلق على الشيء اللي يجوز ولده مش الأدب عن الحاجة الخطيرة لا عشان كده العرب إلى الكريم يقولون الأم بؤس والحرب أجل الأم اللي هو البلد بؤس لأن البغض هي بالنسبة لي لبلاد الحرب الحرب اللي فيه على هذا الاقتناع من الصيدة بس لكن البلد يمرض عشان كده الأم بؤس والحرب أجل وقال تعالى لن نرجوهم الا اذى بل يضر عليك على دينك واعمل فالتزام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حرام اللي هو الاعتراف بالاقل اطلع عن النعم تعرفوا قدامك رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشه في الوصف الاول لفظ ثاني وراءه في الكتاب الكريم قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحررون بهداياهم ليلة عائشة وكنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم شتين الشت الاول عائشة وحفصة وزوجة وفطيمة الحد الثاني أم سلمة وبنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقرأ كلمة الحد عشان ما تتفهمش غلط. حد يعني يميل بعضهن إلى بعض. يبقى تعالى في راحة في الكلام في تقابل في الأفكار في تعالى الواحد يقول لك يا ناس ما تعرف عليها سلمة. شطور عن حيث على كل بحر وبطيئة على بحر لا تتأكد إنها كان كثير هؤلاء إلى بعضهم وهؤلاء إلى بعضهم فأحب مسلم قلت لكم مسلم كلي أريدون أن هو يوصل أصحاب إن هذول الهدايا بأي وطبعا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان في تعريف للنبي وهذا لا يجوز يعني اصحابه ولا نظر عليهم لا يفعلون هذا التفسير هو والله جميل جدا لازم يكون فلان جيد يفعل فلما نرى النور على المسلم ودخل على النبي قال أزواج الله يقولن كذا وكذا فتكذب ولا تكذب هذا أي شيء قال لنا كذا طيب إلا أزواج لا نقتل وجعل كلمة لم نرد عليها حال أزواج الله كذا كلمة فقال لا تؤذين في عائشة فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيره الشاهد هنا ألف المسلم قال أذوب إلى الله إن أذاك يا رسول الله سبحان الله يقول أنا هذا الدين فإن أشفت تقول الإسلام إزاي الخيمة والبتاع والكلام لا لا تتجاوز حدود الله لا تدريك عائشة سكت ام سلمة انتهى الموضوع على الله شيخ السيوطي هذا ايضا هو الحديث من حديث عائشة ايضا رضي الله عنه كان لها سببا اهل قال سبيل النساء ولم يكن لها سلمة غزوانا تحدي يتساهل معه فالمسلمين الشباب بشر وهو يحسن والذي يكلمها يتنجح بها. فقالت أخطط لعائشة يوما أظهر الزمن وتركبين جنة ماذا؟ قالت أخطط جمل عائشة لأن الآن كان في الطريق بقى فيه جمل البحر أما بكشفها هرب إلى المكان عائشة رضي الله عنها غرقت له ثم أخذت لعائشة أن تنزلت قالت فنزلت على التاريخ وتركتها غير المسلمين فوضعت يدها في سكر يدخل الحشيش تعالى من الأحرار أي أعشاب سلامه من فتح حيان وأساعد الكلام فوضعت يدها في هذا الإبن وقالت اللهم أرسل عليه حيانا تزوج رسولا ولا أستطيع أن أقول له شيئا هو ذا الأمور بل الأطفال ليه لأنها مأمور أمور وإن تطيعوه تهتدوا شر الله تطيعوا تهتدوا في ضلالة في العبادة بل تهتدوا الإنسان متبع السنة ومتبع متابع السنة لوحده يعني لذلك الشرط الصالح ده لا أنا تكفيه بالقصاص قصاص القصاص ما يعرف القصاص لا يعرف ولا كذب ولا كذب تمام مع ذلك أصبح عنه الإمام الكبير السلفي العلم سفيان الثوري رحمه الله قال أن الحديث نظر والرأي مارس فإن كنت على الفرس فاحذر أن تزل قدمه فتندفع عنه وإذا كنت في المرض فتنحل في القرون إلى ناس السهول المتجعة من بحر وزاد رسول وهما هذا وزاد تمشي يمين تمشي شمال تمشي على ظهرك على كده لها تخبط في حاجة الكلام لكن إذا كنت ماشي على كلمة السنة اعرف أن ليس التوفيق تحسن على الناس فكان لك هذا السبب لكي يتكلم برصوص الوحي الكتاب والسنة مع ذلك لا يتكلم بها لا يتكلم بها ولا ويعد على قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا اسم المؤمن وجنة الكافر اسم المؤمن شر ليس يتغير طبعا هذه هي مثل ما ابي محمد ابص رياض رب الجيش قال له بس ده حرام حرام مش عايز يعمل شيء طيب شوف الفلوس اللي على طول ولا الفلوس واعمل بتاع ولا الفلوس حرام ليه؟ مش قادر كل ما العالم يعمل حاجة في المناخ يلاقي فيها يوم قادر على كده لا يستطيع أن يقع على ما يريد كده فإحنا بقى يا إخوانا حاول أن إحنا نعيد المسألة مرة أخرى فأقول للتجارة يصارع النص اعمل عليه أنا عارف إن النص ممكن يجي لك ما تعرفش تعمل إيه كله، أنا بقول لك أنت تعمل أي حاجة تعمل أمور أمور أمور بس ما يعديش عليك. لأن النص ده هيدور ويرجع هتحتاج ما هو النهارده بعض الفرق اللي قال مثلا يومي أقرأ مثلا استخدمت الشيخ الثوري أحمد بن حنبل البخاري قال لي مثلا يعملوا أعمال جريدة أو إيه؟ سوق جريدة عجبه يقول بشيء كل ما يبص أول درجة عشرين أربعة بلا الإسلام ولا طاقة المجاعة عجيب جعب ينام بس يجيب إحبار كل شيء مش عارف تحصل يا وياك انا اقول لك كلام يا فلان انت اللي فرق سيدنا انت اسمع كلمه لان الجواب فيك على هذا خلاص الله ضيع كلمه تفرغت وسكينه في جمودك بعد ما رحت الجامعه أن تشتري أنا بقى كده أموت وأنا أسألك أنا عملت أجيب الكشف في كل طريقة جدا هو جواب لا ترى له يد كنبوب شجرة مقبلة أمام ذلك عليك لا نعرف إنت المذكور زارع ثلاثين ثلاثة وثمانين إنت تعرف الشجرة مش بتروح الحل بتختار ولد ليه؟ عشان تسمع كلمة انت عايز مش زي ما هي عايزه انت عايزها تبقى في خلالها كده حسيت الحل على اي معنى عايزها تبقى كده ماشي عايزها تبقى كده مثلا ما تبقاش كده خلاص اللي انا بشوف الحل ليه؟ علشان في المستقيم تجي بقى تاخد معاك وتسمع المستقيم تاخد بيه العصر بتاع الطفل انا هسألك في الساحه طالعه الثانيه طب الاستقبال الشعبي تمام يشفع معاك يشفع معاك من ينفعش ايه يشفع معاك ضرار يكفيه خلاص حافظ البتاع الجميل وتنظفها الشيء هيحصل ايه الشيء تتخانع عن جدا قال لك عرف الهدف ترى الولد لازم عارفين انها في الدراسه والكلام الاولاني بلاد لازم عارفين عشان لازم يحس خلي بالك انا نفسي بنات انا في الدراسه الثانيه بربع ساعه رجليه ياخد بالك وخلاص أرسل من علم في الشارع في الهدف الروح الناح فتجمع بنت الجغرافي ولا تاريخ ولا الجليل ولا رياضة هذا الكلام كمان اللي هعمل استجمع عايش في حياتي طلعت مالي عايش سحر الله كل ما تجمع في الحالة تخرج فالسأل لي حاجة احنا عايزين عالم سليم مرض مسلمين هو مرض هنقوم في الاثنين حاله وقال مع هذا مرض او لا مرض ايه اللي نتعلم التعامل الناس مع المرض يقول عليه الصلاه كل اللي تقدر عليه كل اي حاجه يعني مثلا تصور النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرواية لما جاء وزن صلى الله عليه وسلم قال أطلوا ما أطعناه في الغيب ويسيبون إليه ومعين ويحبون عنه يعني صبر قال حليف مقابل جاء قال يكون كذلك فإننا تسكوه كل من الولاد الحارف ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك يبقى تسكتوه في المال ولك من الله ظاهر لك شرط صدق شرط صدق اي حديث هذا الامر ليه مراته اطلوه يقطع لنا روح جرم فتح الباب لأي أكل خلاص أنا مش مستمع حاجة كده قول يقول له قول له أنا ماشي أنا حاسس يا كذا يا كذا يا كذا إيه اللي تبص تمام أنا ما فهمتش لا ما فهمتش الحديث اللي فات لكن أنا بتكرر قالوا لي طب ليه؟ فهو مستهدي للجهاد ويبقى كل الناس قالوا هذه العالم هيلمه مني ثاني تمام ولا هاشتاج يعني معاه حاجه ازاي يجينا بشريه كده ثم تتمثل كلام الحداد ان انت تتطلعها الله اكبر هتنزل عليه شويه ربع ساعة نص ساعة خلاص يجيب لي وساعة هنفجر قوم خلاص ارجع للناس الخبيث اما الحديث ولا تتزوج رجيم وعملت كده ليه من ساعة وثلاثة حيئتوا لي ثاني وهكذا افضل معه كل مرة تتعثر فيه وتغضب فيه وتتمنى انه لم تنفع تخيل بقى تنظيم الشريعة كلها وهي مقصدة مستوعبة من كل ما أحسن المسلمين كل رب الجماعة تعمل فيه ظروفه في المرة الأولى خوفه في المرة الثانية عزله في المرة الثانية حقيقة تنفيذ الرب طالما ملكة المسلمين ولكن ذلك يقول وفيع للرب كان يقول يا أهل الحبيب أسدوا زكاة الحبيب اعملوا عن كل 100 حديث بخمس ربع كل 100 حديث يمر عليه اعمل في منه بخمس حديث وبعدين اذا قال ابو حنيفه رحمه الله النظر في سيره الصوم احب الي من كثير من الفقه فليس به حياه ولا حياه وكيف نظر الإسلام وليس الجامع عليه الإسلام نتابعوه تابعوه لأن البعوض تبقى في حياتك وجد في حياتك لأن مفيش حاجة إنها تبقى تربية عالم وتطلع فيها لا تجد في حياتك أنا يعجبني كثيرا جدا موضوع السجان الثوري رحمه الله من الزمن وهذه المسألة أنا أختلف أختلف فيها تأرض من الخليفة وتتفضل جماعة العلماء أن الأمر لأنك إذا تحتاج منهم إذا نظام الصورة تدفع حواليك والإيمان تؤكد العكس إن أصل قرار النبي هيكون مع الحديث أصل قرار النبي في كل حسن ويبقى إذا ما تفضل معك تمام فأين كنا قرار الانتياج الثوري المبارك وأعتقد محبة من جماعته أن الإسلام أفضل سنة الخامس الآن لو دعاك الأمين لتقوى عليك قل هو الله أحد فلا تسأل طريق مجمع في المسألة أن كل أدرى بنفسه إذا عاش بنفسك إذا لو غلطت تصغير فكرة لكن لا تنكر على نفسك تبقى أنت حر بنفسك تمام؟ فالكلمة الأولى ثانية طب الخليفة يعني عايز واحدة من فوقه مثلا من العذاب لا لا الخليفة عايزه على خير المجال إذا اكتشفت على أبا عبد الله لا تنفع كل تمام؟ هذا اللي عايز الحكومة والكلمة الأولى على خير المجال طيب مالح المرة حتى بالصدق وعند الحديث فهذا لا يعلم أن يتوزع في حياته بدأ إذا المفاوضات الخليفة إنت أمر يكون تعبير عيني أمر عين الحقوق خلص صار الحقوق وذهب إلى المصر وعيني عيني عراق الصراحة اشتغل عالم في الوسائل بالصبر قلت ان الاصغر اللي ليها بقى الاستمر اللي في الجامعه عندنا صار كمان الشغل المعرفه بالناس اللي هو راح يقوم بكل يعني بقى قوه الخزان مرميع عند الولاد فمر مني بسجاد الثوري مش عارفين طبعا والتاريخ كان نظر بقى في الجيب وحطيله على ثلاث فكل مفروض جماعة طلب إلى العوام دول مسؤولين عن الحق فاجتمع فيه قالوا له السيرة كما بنفسك الدم الدم فهو من يأتي الدم كده في الفطرة فالواحد لا يأمين قال لك ما تكون أروه البصر بأحلى أم روح الفطرة فقال أنا أروه البصر كما شفتك هو الروح وهو حوالي البصر وجبير على مكان روح تمام انا ارفع روحه بالبصر فانا بالسوق فقال هذا غير صحيح ما انا كذلك ان الجهاد في البصر يكونون الروح ازاي يكون ملاك الروح بالبصر فهذا الظن بكل صحيح قال احكي قداس بالله هذا الشيء إيه بتطلع ورق الناس وخلى الدنيا عسى وهو رجال خلال الرياض الله عز وجل ان يصبر سرعه بين الخليفه الثلاث عرف الساعه فزرق البستان وورد الاسواق طبق خيط طبق عليه الخيط بيعجبه وماشي بذات الحوض هذا الخير فيه مكتف كده عنده الجهاز فشوف الارض العيب قال الارض مكتف كده اللي هي حرام او على حرام كده فحلوه ودون المحافظ المحافظ هناك كان الرجل كان الرجل الجواد مع مكان جديد تمام دخلوه كان في برضه يوم الفرقه الشريفه كده وبتاع قال لهم أحبابكم قال عبد الله بن عبد الرحمن فهو صبر يعني بعد ما جاء النبي يقول له عبد الله بن عبد الرحمن فكان حتى كده الموضوع مش مظبوط قال معاك عبد الله قال أقسمت عليه كلام الجديد للقوز بالناس البحر ألا تسك يا نسوي قال لا الملك يا معك الآن المعارض وعلم تعبير قال له ألا تسك يا نسوي قال لا قال لا تقول أي يطرمين شيء فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته يعني ما اعرف ذلك بامكانك ان تفتح لا يلبسنا به الى نسب ولا كان حاجه من فلوس ولا كلام ولا تكلم الناس عن معنى ذلك محروم منه فالشيخ الثوري المجيد له المجتهد في أن يصون قلبه كان يخشى من شيء جديد ولو كنت كلام لي عشان اللي عنده نفس الدرس عن المبالغة من حال يشعر تدرس الدرس أنا بحب من الكلية سنة كم سنة يعملون في ألم الموضوع عشرين تدرس الكمية مليء من كثرة الصلاة دائما خلاص لا يشهد يحط اسبوع الى يسمع راس مره واقف عند ثلاث اسكان وراس اسكان واحاول استني سجود البريد حول ان اي حاجه اقرا عليهم من غير كان هذا شيء عجيب وهو بلغ الله ومنه كان في بيت تلميذ الامام كبير الجبل يحيى بن سعيد أنا مدرسة أستغفر الله يعلم لكن أنا مذكور بحبه عايش معاه وعايش حياة معاه أكثر من مثال أكثر من أيام يعني كان يحصل شيخ الإمام سفيان في الناس في عليه في مرض رضى تحجر يحيى ورجله تحجر عبد الرحمن بن دخل عليه مرحوم بعد الامام كل من أئمة من الكبار. فذكر الله سفيان بن فقال له مرفوض انظر فإنك قائم على الذي كنت تعبده. في النبي قطع قلب خير لنت حظان في الدنيا وليس لك حظان وليس لك دار على سنة انت وعيد خير فبدا في فقال لها أمان بن سلمة أتغشى ذنوبك؟ فتلاوح ابنة على ربك وقال الله بذنوبي أهلك علي بالعلم إنها أغشى سوءا قادما. أهل الذنب الإنسان يغرق كان يغرق عالم وبدا لك من الله ما لا تكون قام بها الصحابي ليلة الثانية لا تكلمني لا تكلمني ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم هذول الذين ابتلوا بأعراض القلب من الكفر والمراد والقلب والصبر فاسأل الله العافية أن هذا كله المناطق تجسس فيها وتعرف الورع وكيف نشر الورع في رأسها. إذا أنت ورع كانت قصة في الإله كل حزمة تكون تخصص لا تزال تفعل ذلك بجسد وجاهل حتى تكون ملكا عندك تنفيذ الرأس ملك في نفس الإسلام زي ما تكون بجسد لا تنظر بأي ملك هذا حتى تنظر بحكم الحال تقارب في جهاز كثير على عشان تراب كلا هذا مثلا حاجة أي مصار لو أنا لأنا كان كيف من شعر على وجهه عما أنت تحقق السيارة وتعالي لا نفسه ولا نفسه إنت ما كانش الشرع عدوك تحليل لا إشكال يجتريح ولا تكلم ليه اتراح ليه اتعاون على الوحيد هذا القلب اللي هو الجسد المحسوس لكن وراقيه مثلا في الاعمال الشاقة الراجل عمل الفرنسات ده اللي بيطلع مثلا الدور الخامس السادس السابع وانت بتستمتع طارق جاي ليه هو التعب ده انا عايزك تشوفه في اول مشتغل في المعمل هو سال الأقع من هنا تحيوه وفضل يغالي أجل العشق فضل يغالي يغالي يغالي أنه خلاص يرى الدار يحيي ويعيش وراء أرفع قريب ومبيع الوحش يفع كمان قريب ومبيع متعود بعضيه بعد شهر خمسين ثلاثة لا القلب نفسه بجامعة أقلا على الوضع خلاص معاك اللي كان يفع لا لنصف الكلمات فيها الأولى كذلك أول ما عرف ملك نبيل النص على طول خلق رسل من تلك الرسالة جاي أول ملك يبقى إحنا ليش النصوص النزالة المشكلة ما أعطينا تنفيها إذا إحنا لو نريد من العرب نحن حاجتين حاجة أولاش للنجاح فلعنا قلنا وتعالى القلب يا ملك البلد وإذا سبت فيه الحياة تجد للجوارح الجميع إلى ناس يعاقب الله حكومات كثيرة من أقل هذه الحكومة ذهاب الغيرة لأن الغيرة هي نار الغيرة حقها نار وقود في حالة الخلق فيصبح على هذا الخلق فلا يستفتح الطبيعي بسبب هذا الحرارة لهذه الحياة إذا لما أصبح الحياة الشهدانية لم يستجيب لله ويحفظون إلى تعالى لما تجيش في حياتنا في الابتداء والابتداء المشكلة هي الصلاة الفرق عليها لكن انت كانت لك الدول من الله ربع وقوة وزيزه والكلام ده على قدر ما تستطيع فلا يحتاج يمر الى الزمان حتى تستوي ملكات الزمان فيما بعد الزمان. اذا فقط اسال هذا اذا هدفت الى الفصل الاخر واعلم ان الله يحول بين المرء والقلب في السوق لا يزال عنه لا توفق الى الاول متعهد للفصل الى اليمن لا اقول الثلاثين بسبب اجمال الشرط الاول من الاحداث اظن يا ذلك ان الله عز وجل جعل للتحدث علامه واحده ليس لها بل الا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اربعه يبقى المحبه تساوي الابتلاء واحد يقول لك بحبك ولا يبتلك الا الثاني انا ان كشف سليم مع الابتلاء مع كثره الاستقرار من موقف حتى تبيه مع سيدنا كذاب قال لي سيدنا واحد فانكشف الغصان ولكن كشف انا زودتها في الجلوس والقبض بكبر بمعنى عده مرات ممكن اجيب امثله جديده ممكن اخرج منها كلها وبعدين في ناس انا دايما بشوفها في دايما في القطط والقوس اول ما انت الحديث قلت له قبل كده قال لي لو تحط بيت وحط الحب ده انت قلت من اربع سنين معلومه ايه اللي هو انا بدل يا ابن الوضع دي لا مره مليحه اقول لك كده وانت قاعد كده ازاي اول مره تسمع قال ان اقول الفتح لم اعود في ذلك قال اول ما فتح فتقرا فهو الشيخ الالباني رحمه الله عليه انا رايت وانا قلبي بلط من جسد الفتح عايز يعمل حاجه منه ذهبت لمراقبه بس المراقبه محمد يعني يعني تسجل حركات المسكنات يبحث ايه يدخل سجن يتأثر ايه كنت راعي كان في التسجيل عايز اعرف ايه الايمان وعيني تضحك على كل قلب تضحك على كل يمين فله شعور في مهنه يكافئه الله عز وجل فرحت له في يوم من الايام وكان فعلها في المصور الفجر في مسجد من مساجد الاعمال في مسجد التاريخ وكان صار بعد الفجر انا ما خلصت هذا اليوم كنت صلاه الصباح انا وليد يوم راح عليه من تحت فاكتشفت صلاه الفجر ده بيمشي منضبط بنوعين زي الساعه فانت لما تروح وانت مش معاك ممكن يعني يسمعوا كمان ثلاث ربوس اخلصت الالف من الليله وليله ايه حرك خوفوه صاحبي ابو حمد الخلفي في الرحله الى ايام الاعمال قال لي دايما تحويل السيارات قال له قال لي ايه قال لي هو انها عايزه تنفرد فانا ليه سميت مع السياره وقوه قلبي يا مدام حكاية قرأتها في مرة قدام يا رسول الله حمل إمامة الجزء بلد حمود فطبعا في أشهر المسلمين في حكاية الجزء صار صحيح فهذا الحكاية الإمام مع شريف بن حبيب وابن حبان كان يلازم الزينة ويعلمها الزينة ويبقى كل شيء كان جزء من الأشياء فضلت رسول الله قال تنحت عني يا بني عرفوني كذا تنحى عني يا بني فقلت له ليه فدين يا بني قال لا تدع كلمه للشيخ في نفسك فقلت انا رحت للحكمه اروح عليك كل شيء بتاع كذا ما هي كذا يا رب خلي ايه قرارنا في هذا اليوم سبحان الله زي يقولوا في هذا العلم كاس نجم حيث احسن ولكن هذا يمكن افضل ايام الرحله سنه دخلنا الشيخ رحمه الله عليه وسلم ورضي عنه ولدي الحقيقة تعلمت من وين جلستها ومسلمة قضية كده وبتاع يقول عليه بدأ يجيب الكتب فطبعا شيء بالفضل جاي انا عطوش بريح عليه عشان يجيب صوت اسرائيل الشيخ يخدمني ولا عيد قال لي الشيخ ما ينفعش فكده عيد عليا قال لي جلس على مرة راح جاب الدفعة ثانية برضه قال لي مرة ثالثة عجبوه عجبوه من المستحضر شيخ الجيش الجيش يقول فنقول أن الإجابة فأنا استحيت قلت يعني أنا إيه هيغير عليا فأنا بدأت أقول فقال لي هي الكلمة التي كشفت لي معنى ربها قال لي الابتسام هو الألم بل هو خير من الألم لأن أول مرة تقول إن أنت في ذلك لا تمام لكن أول مرة تقول نفس الدماغ وتظنه هذا لأنه هذا الرأس الأدب من كل وجه فإن الألم تأتيك إشكالات علمية بعد ذلك الانفتان هو الأدب أي حيث إذا قال لك عن النبي عليه الصلاة والسلام بالذنب إذا قال لنا إيش فعلت قلت سمعت يا رب ولا تعرف إذا تعودنا على هذا وصلت المسألة من الشرط الذي شرحوه لكم ستنطلقوا بهذا الدين وإن كثيرة كل المشاكل بالتالي نفسه أنت عايش فيه وضد الجزء وعند الشاهد أحد أهم أسبابها بل أهم سبب فيها شرط الدين فإذا أخذت الأمر من جانب وحققت من القياس اتجاه الإسلام الوزارة المقام لا تقام ضرر حتى يعمل الكتاب لما عرف الحرب يقول السجد يعني يعني ايه يعني يا جرام ها صرف عيني معاه الكتاب وضعت كتاب يعني لا حول لك ولا قوة خلاص لما ارفع عيني في حلال الاسلام يعني لا حول لي ولا قوة يبقى انا خلق الحمد والقوة لضعف الحمد والقوة إذا في هذه الحالة لا شرع الكلام كثير ومش معاني في الإنسان أنت المتكلم عن نفسك المرة لكن أن المريض يحتاج إلى تكريم نفسه ليه كثيرة كان تداعي الأفكار تداعي الأقوال تداعي الفتاوى بحسب رجل روح من المجال فيحتاج إلى أن يتوب والأمر كما قال سعد بن القاص أمره بإمكان تفعل وحي الله لما اختلف معاوية وعلي رضي الله عنهما وإن سعد بن القاص مع سعد بن القاص بره الدنيا بدل الفضل فقالوا لي بقى انت الدليل ما يعرف ذلك ولم تدع ذلك يا هؤلاء ولا يا هؤلاء قالوا قال مثلي ومثل اصحابي اللي تلفتوا لي الامر هو انا اولا كمثل قوم او رفقه كانت في طريق فاصطدمت عليه معلش فقال سمع عن الطريق يسير اكتسب فتاوى وقال سمع عن الطريق يسار فتاوى وقلنا لا نمشي حتى تنزلي فلما تنزل كنا على الاثر الاول احنا متدينين ان احنا كنا نحاكم كده صح لان كلنا كنا مع بعض فلما صحيت وانا انت كانت ايه مبتهج اخطاء لكن انت مع الناس يا ترى مبتهج اخطاء لدرجة الواحد إنما أنا بالطاعة ليوصفه حيث انتهى في انتهى به التدريب. إذا جاي يرجع برضه نفس الكلام اللي هو يمانع في المسألة في المرأة وأن المرأة لا يغادر ولا يرجع على السنة. الله عز وجل أن يجعل وجهك أهل الاستجابة. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى الله اجعلنا من اهلها. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله عز وجل ان يهدي خيرا وكان سببا في قبول اهل هذا الدين.